الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: بما يثبت الشهر؟ الجواب: يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل، أو إكمال عدة شعبان 30 يوما. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، فإن لم يرى الهلال لغيم أو نحوه أتموا عدة شعبان 30 يوما. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: صوموا لرؤيته، أي الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. والعبرة في رؤية الهلال أن تكون بعد غروب الشمس من اليوم 29 من شهر شعبان، فلا بد أن تكون بعد غروب الشمس، وهذا باتفاق العلماء. ولذلك لو أنه رأى الهلال قبل غروب الشمس ولو بدقيقة ثم لم يره بعد الغروب فلا تكون رؤية صحيحة. وأما الحسابات الفلكية فلا يعتمد عليها شرعا، وإنما المعتمد عليه هو الرؤية أو إكمال شعبان 30.